بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة بالله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيسر مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن تخرج لكم شرح كتاب الحج من عمدة الأحكام للحافظ تقي الدين أبي محمد عبد الغني المقدسي المتوفى سنة 600 من الهجرة. وهذا الشرح هو لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله في دروس عقدها في مدينة الرياض، وجاء الشرح في 4 أشرطة. وقد بدأ الشيخ بهذا الشرح في 23 من شهر شوال من عام 1400 من الهجرة. والشيخ حفظه الله يجعل بين يدي شرحه كلاما على بعض السور كسورة الفجر وسورة الفلق وسورة الناس، وجعل الشريط الرابع لصفة الحج والعمرة. والآن أيها الإخوة مع الشريط الأول. وستكون القراءة في كتاب الحج، سيقوم الطالب همام الزهيري بالقراءة ويعلق الشيخ، والأسئلة إن شاء الله على تكون بعد الانتهاء من الشرح. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. النار تسمع من فوق. أما بعد، فإننا سوف نتكلم في هذا المجلس وفيما بعده من المجالس إن شاء الله تعالى على ما نسمعه من قراءة إمامنا في صلاة المغرب، ثم نبدأ بالدرس المقرر وهو من كتاب الحج في عمدة الأحكام. استمعنا إلى قراءة إمامنا وهو يقرأ نعم سورة الفجر. قال الله تعالى: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. 5 أشياء أقسم الله تعالى بها، وكلها مخلوقة، كلها مخلوقة. والقسم تأكيد الشيء بذكر معظم بصيغة مخصوصة، هذا تعريف القسم، تأكيد الشيء بذكر معظم بصيغة مخصوصة، فلا بد أن يكون المقسم به شيئا عظيما، لأنه يراد به تأكيد المقسم عليه. وإذا لم يكن له عظمة فإنه لا يحلف به، لا يحلف بالأشياء التافهة، بالأشياء المعظمة. فلذلك نقول إن القسم هو تأكيد الشيء أتم، تأكيد الشيء بذكر معظم بصيغة مخصوصة. واعلم أنه لا يجوز الحلف بغير الله أو صفة من صفاته، من صفاته المعنوية، فلا يجوز أن تحلف بمخلوق أيا كان ذلك المخلوق، حتى لو كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تحلف به. فلا يجوز أن يقول الإنسان: والنبي لأفعلن كذا، والنبي أن هذا صار. ولا يجوز أن تحلف بشيء معظم وهو مخلوق كبيت الله عز وجل، لو قلت والكعبة لأفعلن كذا فهو حرام، بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو قال أشرك. إذن لا يجوز الحلف إلا بمن؟ بالله عز وجل أو صفة من صفاته، مثل أن تقول وعزة الله لأفعلن كذا وكذا، وقدرة الله لأفعلن كذا وكذا، لأن الصفة تابعة للموصوف. فإن حلف بغير الله، إن حلف بغير الله فليقل لا إله إلا الله، من أجل أن يكون هذا التوحيد مكفرا لذلك إيش؟ الشرك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قال واللات فليقل لا إله إلا الله، ومن قال تعالى أقامرك فليتصدق. الحلف لا يجوز إلا على حق وصدق، فلا يجوز أن تحلف على شيء وأنت كاذب، مثل أن تقول والله لقد فعلت كذا وأنت لم تفعل، أو تقول والله ما فعلت كذا وأنت قد فعلت، لأنك جمعت بين سجيئتين الكذب والحلف على الكذب. واختلف العلماء رحمهم الله في من حلف على شيء وهو كاذب، هل هي اليمين الغموس أو هي ليست يمينا غموسا ولكنها محرمة بالاتفاق. فمن العلماء من قال كل من حلف على شيء ماض وهو كاذب فهي يمين غموس تغمس صاحبها في الإثم ثم تغمسه في النار والعياذ بالله. وقال بعض العلماء اليمين الغموس هي التي يقتطع بها مال امرئ مسلم كاذبا، فهذه هي اليمين الغموس، ومن حلف بها لقي الله وهو عليه غضبان نعوذ بالله. مثال ذلك إنسان ادعى عليه شخص قال إن لي عندك 100 ريال، قال ما عندي، وذهب إلى القاضي وحلف المدعى عليه أنه ليس في ذمته لهذا الرجل شيء وهو يكذب، هذه يمين غموس بلا شك، لأنه حلف يقتطع بها مال امرئ مسلم. اليمين على الماضي، انتبه يا أخي، اليمين على الماضي إما أن تكون حقا فهي جائزة، وقد تكون مستحبة حسب ما يترتب عليها من المصلحة، وإما أن تكون باطلا فهي حرام. فإن كانت تتضمن اقتطاع مال امرئ مسلم، اقتطاع مال امرئ مسلم، صارت يمينا غموسا، وإن لم تكن فقد اختلف العلماء رحمهم الله هل هي يمين غموس أو لا. بقينا في الحلف على المستقبل. الحلف على المستقبل هي التي فيها الكفارة، لأن الحلف على الماضي ما فيه كفارة، فيه إما إثم إن كان كاذبا أو لا شيء فيه إن كان صادقا. اليمين المستقبل على المستقبل هي التي فيها الكفارة، مثل أن تقول والله لأزورنك غدا، هذا مستقبل ولا ماضي؟ والله لأزورنك غدا هذا مستقبل. إن زرته فقد بررت بيمينك ولا شيء عليك، وإن لم تزره وجبت عليك الكفارة، وجبت الكفارة وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو إيش؟ تحرير رقبة. فإن لم يجد صام 3 أيام متتابعة، ولا يسلم من هذه الكفارة إلا من قال إن شاء الله. فإذا قال الإنسان إن شاء الله فهنا إن وفى باليمين فقد وفى، وإن لم يفي فلا شيء عليه. مثاله: قلت لصاحبك والله لأزورنك غدا إن شاء الله ولم تزور، عليك كفارة؟ لا، ما عليك كفارة، لأنك قلت إن شاء الله. وكل إنسان يقرن يمينه بقوله إن شاء الله فلا حنث عليه. أفهمت يا أخي؟ إذن ما هي اليمين التي فيها الكفارة؟ هل هي اليمين على المستقبل أو على الماضي؟ اليمين على المستقبل. اليمين على الماضي ما فيها إلا إما إثم أو سلامة من الإثم. إن كنت صادقا فأنت سالم من الإثم، وإن كنت كاذبا فأنت آثم. طيب، اليمين على المستقبل إذا قرنها بقول إن شاء الله أعليه كفارة لو لم يفعل؟ لا. ولهذا أنصح إخواني، إذا كان هناك داع للقسم في المستقبل أن يقرنوه إيش؟ بمشيئة الله، لأن الله قال لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إيش؟ إلا أن يشاء الله. ولأن قرن الإنسان يمينه بالمشيئة يستفيد به فائدتين عظيمتين. الفائدة الأولى أن ذلك من أسباب تيسير أمره وحصول مقصوده. والفائدة الثانية أنه لو لم يتيسر قل فلا شيء عليه، لا كفارة. إذن هذه فائدة عظيمة. فأنصح إخواني أن يقولوا دائما كلما أقسموا على شيء مستقبل أن يقولوا إن شاء الله. واستمع إلى قصة وقعت لنبي من الأنبياء، نبي من الأنبياء يحب الجهاد في سبيل الله، ويحب أن يكون له ذرية تجاهد في سبيل الله، وهو سليمان بن داود عليه السلام وعلى أبيه. قال يوم من الأيام: والله لأطوفن الليلة على 90 امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. فقيل له: قل إن شاء الله. قاله الملك: ما لم يقل إن شاء الله. ليش؟ لأنه عازم، عازم على الفعل غير متردد، ما قال إن شاء الله. طاف على 90 امرأة، يعني جامع في الليلة 90 امرأة، 90 امرأة ولم يلد منهن إلا واحدة ولدت شق إنسان. لا إله إلا الله. الأمر بيد من؟ بيد الله. أراد الله أن يبتلي ويبين له أن الأمر أمر الله عز وجل، وأنه لا شيء إلا بمشيئة الله. واحدة شق إنسان، نصف واحد. سبحان الله. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: محمد بن عبد الله قال لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا لحاجته، ولقاتلوا في سبيل الله فرسانا أجمعون. لو قال إن شاء الله. إذن أعطني أيها الأخ المستمع، أعطني فائدة الاستثناء بقوله إن شاء الله. والسؤال الواحد واحدة ولا أكثر؟ ما هي؟ كم؟ فلا كفارة عليه. نعم. والثانية ها؟ علم فعل، ما في إشكال. الفائدة الثانية تفضل اسمع. بسم الله الرحمن الرحيم. تبقى يعني يكون في هذا تيسير لأمر. تمام اسلم. يعني من أسباب تسهيل أمرك وحصول مقصودك أن تقول إيش إن شاء الله. انتبه يا أخي لهذا، كل شيء مستقبل اقرنه بمشيئة الله. كم من إنسان يقول والله لأزورن صديقي غدا ولا يزور، يكون هناك موانع. فإذا قال إن شاء الله يسر الله أمره. اقرن كل شيء مستقبل بإيش؟ بمشيئة الله. طيب إذا حلف على شيء ولم يفعله، وحلف على آخر ولم يفعله، وحلف على آخر ولم يفعله، أتجزئه كفارة واحدة أم كفارات؟ استمع. قال والله لا أدخل هذا البيت، هذا واحد. قال والله لا آكل هذا الطعام، كم هذه؟ اثنين. قال والله لا أكلم فلانا، كم؟ ثلاثة. ولكنه أكل الطعام ودخل البيت وكلم الرجل، كم يلزمه كفارة؟ نعم يلزمك ثلاث كفارات، يلزمه ثلاث كفارات، لأنه حلف ثلاثة أيمان على إيه؟ على ثلاثة أشياء، فيلزمه ثلاث كفارات. طيب إن تعددت الأيمان والمحلوف عليه شيء واحد، كم يلزم؟ كفارة واحدة. مثال ذلك قال والله لا أدخل بيت فلان، فقال له صاحبه الرجل طيب اذهب إليه وزره. قال والله لا أدخل بيته، كم من يمين؟ يمينان. فكلمه صديق آخر قال له رجل كيف تحلم ما تدخل على بيت فلان وهو رجل طيب حقيق بأن يكرم، اذهب إليه وزره. قال والله ما أدخل بيته، كم الأيمان؟ تمام. المعروف عليك كم؟ واحد. هنا لو دخل فليس عليه إلا كفارة واحدة، لأن المحلوف عليه أتم يا أخي واحد. طيب إنسان قال والله لا أدخل بيت فلان ولا آكل هذا الطعام ولا ألبس هذا الثوب، كم المحلوف عليه؟ ثلاثة، واليمين واحد. لو فعل ودخل على فلان وأكل الطعام ولبس الثوب، كم يلزمه؟ كفارة واحدة، كفارة واحدة، لأن اليمين واحدة. طيب فهمنا من هذا يا أخوان، إذا تعددت الأيمان وتعدد المحلوف عليه لازمه من الكفارات بعدده. إذا كان اليمين واحدة والمحلوف عليه متعددا كفارة واحدة، إذا كانت الأيمان متعددة والمحلوف عليه شيء واحد كفارة واحدة. إذن لا تتعدد الكفارات إلا إذا تعددت الأيمان وتعدد المحلوف عليه. طيب إنسان قال والله لا أدخل بيت فلان فدخله، كم يلزمه من كفارة؟ عجيب يا جماعة، كفارة واحدة. طيب دخله ثانية كم يلزمه؟ إذن كفارتان، الأولى والثانية كفارة واحدة، كفارة واحدة ما تعدد. طيب حلف مرة ثانية أن لا يدخل هذا البيت اللي كان دخله حلف عليه بالأول ثم دخل، أتلزمه كفارة ثانية أو نقول الأولى التي قبل اليمين تكفيك؟ تلزمه كفارة ثانية لأن الأولى قبل اليمين. هذه ضوابط فيما إذا في تكرار الكفارة هل تكرر أو لا تتكرر؟ طيب نعود إلى الآية الكريمة، بل الآيات أقسم الله تعالى بأربعة أشياء كلها مخلوقة، وقد قررنا أن الحلف بالمخلوق حرام بل هو شرك، لكنه ليس شركا أكبر إلا أن يعتقد الإنسان أن المحلوف عليه أن المحلوف به له من التعظيم كما لله عز وجل، فهذا شرك أكبر. طيب كيف يحلف الله عز وجل بالمخلوق وهو الحلف بالمخلوق شرك؟ الجواب أن الله هو الذي له الحكم، فهو يحكم ولا يحكم عليه، يجير ولا يجار عليه، له أن يحلف بمن شاء من خلقه، وله أن يحلف بنفسه، نعم وله أن يحلف بنفسه، لكن نحن لا نحلف إلا بالله، أما الله تعالى فإنه له أن يحلف بنفسه وبغيره لأن له الحكم عز وجل، فهو يحكم ولا يحكم عليه. أرأيتم السجود لغير الله حكمه الأخ؟ السجود لغير الله ما حكمه؟ شرك مخرج عن الملة. طيب اسمع، ألم تسجد الملائكة لآدم؟ نعم ولا بلى؟ خطأ، ما تقول نعم، إن قلت نعم يعني ما سجدوا. نعم لا، قل بلى، انتبه يا أخي، إذا قلت أليس كذا فالجواب بلى. طيب الملائكة سجدت لآدم وإبليس امتنع عن السجود، كيف يكون هذا وقد قلنا إن السجود لغير الله شرك؟ نعم، لأن الله أمرهم أن يسجدوا، فكان سجودهم لغير الله طاعة لله، وكان امتناع السجود لغير الله الذي أمر الله به كان كفرا، كما قال عز وجل إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. أفهمت يا أخي؟ طيب قتل الإبل حرام ولا غير حرام؟ حرام من الكبائر، قتل الإبل حرام، قال الله تعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، وفي الآية الأخرى خشية إملاق، فصار يوم من الأيام طاعة لله، في أي قصة؟ في أي قصة؟ في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع ابنه إسماعيل. ابن إسماعيل أتاه على كبر، يعني أنه كبير وليس له ولد سواه، هو وحيد، ولما بلغ معه السعي وتعلقت به نفسه تعلقا قويا أمره الله تعالى أن يذبحه، رأى في المنام أنه يذبحه، وهذا أمر، والقصة مشهورة معروفة مفصلة في سورة الصافات، لكن الله عز وجل برحمته نسخ هذا الأمر، وإلا فإن الأب وابنه أسلما لله عز وجل واستسلما له وتله لجبينه على وجهه ليذبحه. سبحان الله. طيب هذا الذي أمر به إبراهيم لو نفذه لكان ايش؟ طاعة، لكان طاعة لله عز وجل، ومعلوم ان قتل النفس حرام. اذا نرجع إقسام الله تعالى بشيء من مخلوقاته هل نقول حرام؟ لا. شرك؟ لا، لأن الله يحكم ولا يحكم عليه. أقسم الله بالفجر لأنه ابتداء الحياة اليومية، وليال عشر قيل إنها أيام في الحجة الأولى من الشهر، وقيل إنها عشر رمضان الأخيرة. الشفع والوتر، قيل الشفع المخلوق والوتر الخالق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وتر يحب الوتر، وفي المخلوق قال ومن كل شيء خلقنا زوجين. وقيل إن الشفع العدد والوتر العدد، لأن أحكام الله عز وجل الكونية والقدرية فيها الشفع وفيها الوتر. ما الذي فيه الشفع والوتر من العبادات؟ الصلاة فيها أربع واثنتان وثلاث. من المخلوقات الأسبوع والأشهر، كم الأسبوع من يوم؟ سبعة أيام. وتر ولا شفع؟ وتر. كم الأشهر؟ 12. شفع ولا وتر؟ شفع. طيب، والآية ما دامت تحتمل معنيين لا منافاة بينهما ولا مرجح لأحدهما يجب أن تحمل على المعنيين جميعا. والليل إذا يسر، سبحان الله، الليل إذا يسر هذا ابتداء الليل وابتداء السكن، والفجر ابتداء النهار، فأقسم الله تعالى بأول النهار وآخر النهار، هل في ذلك قسم لي حجر؟ الجواب نعم ولا لا؟ هل في ذلك قسم؟ يقول ربكم هل في ذلك قسم الذي حج؟ الجواب نعم والله. والحجر العقل، وسمي العقل حجرا لأنه يحجر صاحبه عما لا يليق. طيب، هل الجواب نعم، فيه قسم عظيم للإنسان العاقل، إذا عرف عظمة هذه المخلوقات عرف أن هذا قسم عظيم. ثم ذكر الله تعالى ما فعل بأعداء رسله، ثم قال في الآخر كلا إذا دكت الأرض دكا دكا دكا عظيما، ولهذا كرره تدك وتذهب الجبال والأودية وكل شيء، تبقى قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وجاء ربك والملك، الملك يعني جميع الملائكة يجيئون، ينزل الله عز وجل الملائكة إلى الأرض، تنزل الملائكة من السماء الدنيا، ثم من الثانية، ثم من الثالثة، ثم من الرابعة، ثم من الخامسة، يحيطون بالخلائق كما تحيط السماوات بالأرض. أي السماوات أكثر سكانا من الملائكة؟ السابعة، لأنها أوسع، أوسع السماوات السابعة، فينزلون الأول الصف الأول المحيط بالخلائق ملائكة السماء الدنيا، والذين من ورائهم الثانية وهل مجرا، ثم ينزل الرب عز وجل. وجاء ربك والملك صفا صفا، الملك صفا من وراء صف، والرب عز وجل يحمل عرشه فوق الخلائق يومئذ كم؟ ثمانية. هذا المجيء هل هو مجيء الرب جل وعلا أي مجيء الذات المقدسة، أو مجيء الملائكة؟ مجيء الله عز وجل. وهل لك أن تقول كيف يجيء الله؟ أجب يا أخي، متى درست أنه لا يجوز أن تقول هذا؟ متى درست؟ البارح. لا يجوز أن تقول كيف يجيء، لأن هذا من الأمور الغيبية الذي يجب عليك أن تؤمن به بدون سؤال عن كيفيته. وأما من قال وجاء ربك أي جاء أمر ربك فقد ضل سواء السبيل، وحرف الكلمة عن مواضعه، وأبطل ما أراد الله، وأثبت ما لم يرد الله، فيكون جنى على النص القرآني من وجهين. الوجه الأول أنه أثبت ما لم يرده الله، والوجه الثاني نفى ما أراد الله. انتبه يا أخي، المسألة خطيرة جدا، ومع الأسف أنك تجد هذا المعنى في كثير من كتب المفسرين بالنظر لا بالأثر. أما المفسرون بالأثر فيقولون جاء الله نفسه عز وجل، لكن لا نعلم كيف جاء. فعلينا أن نؤمن ونشهد الله وملائكته ورسله وجميع خلقه أنه عز وجل يجيء حقا يوم القيامة، ولكننا لا ندري كيف يجيء. طيب، ثم قال وجيء يومئذ بجهنم تجر والعياذ بالله 70,000 زمام، كل زمام يقود 70,000 ملك، وما أعظم قوة الملائكة. نعم، يؤتى بها أمام الناس، وما أرهب الصورة، ما أرهبها، ما أعظمها. نسأل الله أن ينجينا وإياكم من النار، اللهم أنجنا من النار، اللهم أنجنا من النار، اللهم أنجنا من النار. يومئذ يتذكر الإنسان، يعني الكافر يقول إنه ضل، لكن وأنى له الذكرى، يعني ما تنفع الذكرى الآن. يقول أي الكافر يا ليتني قدمت لحياتي، شو يتمنى، كما قالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. قال الله عز وجل بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لمن هو عنه وإنهم لكاذبون. استمع يا أخي، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. إذن حياة الدنيا هل هي حياة ولا غير حياة؟ نعم، لا، ليست حياة في الحقيقة، هي الحياة حياة الآخرة. قال الله عز وجل في الدنيا إنها له ولعب، وإن الدار الآخرة لا هي الحيوان. حياتك يا أخي حياة الآخرة، أما الدنيا فإنها ممر وموضع حرث وزرع للآخرة، فاعمل لما يستقبل. ولهذا جاء من الحكم اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. هذا يروي بعض الناس حديثا وليس بحديث، موضوع مكتوب على الرسول لكنه حق. اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، معناه لا يهمك إذا فاتك عمل اليوم أن تؤخره إلى غد، ما يهم. اعمل لدنياك كأنك أمامك وقت طويل، لكن في الآخرة اعمل لها كأنك إيش؟ تموت غدا، بمعنى لا تؤخر عمل اليوم إلى بكرة، اسبق إلى الخيرات ولا تؤخر. الحياة في الحقيقة حياة الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال الله عز وجل فيومئذ لا يعذب عذابه أي عذاب الله أحد، يكون عذاب الله شديدا، ولا يوثق وثاقه أحد، كما قال عز وجل وترى المجرمين يومئذ إيش؟ مقرنين في الأصفاد، سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار. ثم ذكر الله الحالة الأخرى المقابلة: يا أيتها النفس المطمئنة، وهي نفس المؤمن، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، اللهم اجعلنا منهم، فادخلي في عبادي أي عباد الصالحين، وادخلي جنتي، اللهم اختم لنا بهذا يا رب العالمين، واجعلنه سنة مطمئنة في الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. انتهى الكلام على ما أراد الله تعالى أن نتكلم عليه من هذه الآيات الكريمة. وأكرر ما ذكرته في الليلة الماضية من الحرص على تدبر القرآن وفهم معانيه. والآن إلى الدرس المقرر من كتاب العمدة. قال الشيخ الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله في عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم: اللهم صل وسلم عليه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كتاب الحج، باب المواقيت. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. يقول مريم رحمه الله تعالى: كتاب الحج. والحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام. تعده لنا أركان الإسلام؟ تعرف أركان الإسلام أنت؟ إيه؟ شهادته وأن محمد رسول الله. أحسنت، بارك الله فيك، ورحم الله الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، هذا من مؤلفاته. الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وهو آخر ما فرضه الله من أركان الإسلام. فرض الحج في السنة التاسعة أو العاشرة، والحكمة من تأخير فرضه أن مكة كانت بأيدي المشركين قبل الفتح، وكانوا منعوا الرسول صلى الله عليه وسلم من إكمال عمرته في غزوة الحديبية، وأيضا أهل الجزيرة لم يكن الإسلام بينهم شائعا، فلو ذهب الناس ليحجوا لتعرضوا لمعارضة، فبرحمة من الله تأخر فرض الحج. فقال بعض العلماء إنه فرض في السنة التاسعة، وقال آخرون إنه فرض في السنة العاشرة. أما إذا قلنا إنه فرض في السنة العاشرة فلا إشكال، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حج في السنة العاشرة. وأما إذا قلنا إنه فرض في السنة التاسعة فسيرد إشكال، وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يحج في السنة التاسعة. واضح ولا لا؟ واضح. الإشكال كيف يفرض الله الحج في السنة التاسعة ويؤخره النبي صلى الله عليه وسلم إلى السنة العاشرة ولم يبادر؟ أجاب العلماء عن ذلك، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج في السنة التاسعة لأن وفود العرب كثرت في تلك السنة، فأراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يبقى في المدينة حتى يتلقى الوفود، ولهذا تسمى السنة السنة التاسعة تسمى عام الوفود فتأخر. هذا جواب. جواب آخر: في السنة التاسعة حج المشركون والمسلمون. فالحج خليط من موحد ومشرك، فأراد الله عز وجل أن يطهر، أو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون حجته مطهرة من المشركين. ولهذا نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة أن لا يحج بعد هذا العام المشرك. في السنة العاشرة صار الحج خالصا لمن؟ للمسلمين الموحدين. على كل حال لم يفرض الحج إلا بعد فتح مكة، إما في السنة التاسعة أو العاشرة. ومن حكمة الله عز وجل أن جعل لهذا البيت الحرام حرمات، جعل له حرمات، فمن وفد إليه مريدا للنسك فله حدود لا يتعداها إلا وهو محرم، ومن كان في داخله فهناك حدود الحرم التي حرمها الرسول عليه الصلاة والسلام في أشياء تأتينا إن شاء الله. المواقيت: وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، وهي مكان قريب من المدينة ويعرف الآن بأبيار علي. ووقت لأهل الشام الجحفة، وهي قرية قديمة اجتحفها السيل وهلك أهلها، فجعل بدلها رابغ. هذان اثنان. الثالث: لأهل اليمن يلملم. يلملم ميقات أهل اليمن، ويسمى الآن السعدية. الرابع: لأهل نجد قرن المنازل، والقرن جبل صغير متصل بجبل كبير يشبه القرن في الحيوان. قرن المنازل يسمى الآن السيل الكبير. طيب، وقت لأهل العراق، وقت لهم ذات عرق فيما رواه أهل السنن، وقيل إن الذي وقتها عمر رضي الله عنه. وهنا يتساءل المرء: كيف وقت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأهل الشام الجحفة والشام لم تفتح بعد؟ لأن الشام ما فتحت إلا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكيف وقت لهم المواقيت وهم لم يسلموا بعد؟ قال أهل العلم: هذا من آيات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه يستلزم أن قولوا يا أن يسلم أهل الشام ويحج هذا البيت. ولهذا قال ابن عبد القوي رحمه الله في منظومته: وتوقيتها من معجزات نبينا لتعيينها من قبل فتح المعدد. ثم قال في الحديث: هن لهن، يعني هذه المواقيت لهذه البلدان ولمن مر عليهن من غير أهلهن. يعني إذا كنت من أهل نجد وذهبت عن طريق المدينة ومررت بذي الحليفة، هل تحرم أو نلزمك أن تذهب إلى قرن المنازل؟ الجواب: تحرم، وهذا من تيسير الله عز وجل، تحرم لأنك مررت بالميقات. إذا كنت من أهل اليمن وأتيت من طريق الطائف ومررت بقرن المنازل، أتحرم منه أو تذهب إلى يلملم؟ عجيب يا جماعة، تحرم من قرن المنازل. حتى لا تتعب. طيب، إذا كنت من أهل الشام وذهبت عن طريق المدينة ومررت بذي الحليفة، أتحرم منها أو تقول ميقاتي الجحفة أنتظر حتى أصل الجحفة؟ الجواب تحرم منها، من ذي الحليفة، لعموم قوله ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لكن ممن يريد الحج أو العمرة، ممن يريد الحج أو العمرة. أما من مر بها وهو لا يريد حجا ولا عمرة لكن أراد أن يزور أقارب له في مكة أو أراد أن يتجر من مكة، فهذا لا يلزم الإحرام، له أن يدخل مكة بثيابه وبدون إحرام، لقوله ممن يريد الحج أو العمرة. ولكن إذا كان الإنسان لم يؤدي فريضة الحج ولا العمرة وجب عليه أن يحرم، لأن الحج والعمرة واجبان على الفور، ولا يمكن أن يمر بهذه المواقيت وهو لم يحج أولا وهو يريد مكة إلا أن يحرم بالحج أو العمرة. قال ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، دون ذلك إيش؟ دون المواقيت، فيحرم من حيث أنشأ. وبناء على هذا من أين يحرم أهل الشرائع؟ أيرجعون إلى قرن المنازل ويحرمون، أو يحرمون من مكانهم؟ يحرمون من مكانهم. لا يلزم الإنسان أن يرجع إلى الوراء ليحرم، يحرم من مكانه، حتى أهل مكة يحرمون من مكة، يعني الذين في مكة إذا أرادوا الحج من أين يحرمون؟ من مكانه. لا نقول أخرج إلى التنعيم، ولا نقول أخرج إلى قرن المنازل، ولا إلى الجحفة، أحرم من مكة. إلا العمرة، فإن أهل مكة إذا أرادوا أن يعتمروا لا بد أن يخرجوا إلى الحل، يعني إلى خارج حدود الحرم، وأقرب الحل إلى البيت هو إيش؟ التنعيم، هو التنعيم. طيب لو أحرم من عرفة ما هو من التنعيم، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز إذا أحرم من عرفة. لا، لو أحرم من الجعرانة يجوز، لو أحرم من الحديبية يجوز، المهم أن يخرج من حدود الحرم، هذا في العمرة. أما الحج فيحرم من مكانه ولو كان في مكة، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحرم أصحابه معه الذين لم يسوقوا الهدي، أحرموا بالحج من أين؟ من مكانه، من الأبطة. ولما أرادت عائشة العمرة أمرها أن تخرج إلى التنعيم، فدل هذا على أن العمرة لا يمكن أن نحرم بها من مكة، لا بد أن يخرج إلى خارج الحرم. نعم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن. قال عبد الله وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلمن. حديث ابن عمر لا يختلف عن حديث ابن عباس رضي الله عنهم، لكن يختلف عنه في أن حديث ابن عباس قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما لفظ حديث ابن عمر قال يهل يعني يحرم، وهو خبر بمعنى الأمر. ولهذا جاء في بعض ألفاظ الحديث، حديث ابن عمر قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يهل أهل المدينة من ذي الحليفة. فساق المؤلف رحمه الله حديث ابن عمر رضي الله عنهما من أجل أن يبين أنه يجب على من أراد الحج والعمرة ومر بالمواقيت أن كمل أن يحرم منها. نعم. باب ما يلبس المحرم من الثياب. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس. هذا الباب في محظورات الإحرام، هذا الحديث في محظورات الإحرام. محظورات الإحرام يعني الممنوعات في حال الإحرام، الممنوعات في حال الإحرام. ولنبدأ بالقرآن الكريم، قال الله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ثلاثة أشياء يجب على الحاج أن يتجنبها: الرفث يعني الجماع وملحقاته، فلا يجوز للمحرم في حج أو عمرة أن يجامع ولا أن يباشر ولا أن يعقد له النكاح ولا أن يخطب امرأة، كل هذا ممنوع. تبع الجماع، الثاني المباشر، الثالث عقد النكاح، الرابع الخطبة، كل هذا ممنوع لقوله تعالى: فلا رفث. كل هذا ممنوع. طيب، الجماع يحرم على الرجل والمرأة، المباشرة تحرم على الرجل والمرأة، الثالث عقد النكاح، فلا يجوز للمرأة المحرمة أن يعقد لها النكاح، أن يعقد عليها النكاح، ولا يجوز للرجل المحرم أن يعقد لنفسه النكاح، ولا يجوز للولي وهو أبو الزوجة مثلا أن يعقد النكاح لابنته، ولا يجوز لأبي الزوج أن يعقد النكاح لابنه. أفهمتم الآن؟ كل هذا حرام لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح. طيب، الرابع ما هو؟ إيش؟ الخطبة. لا يجوز للمحرم أن يخطب امرأة محرمة ولا أن يخطب امرأة غير محرمة إذا كان هو محرما، وإذا كان هو محرما وهي محرمة يجوز أو لا يجوز؟ نعم، لا يجوز من باب أولى، لا يجوز من باب أولى. طيب، هذا قوله تعالى: فلا رفث ولا فسوق. الفسوق المعصية، فلا يجوز للمحرم أن يعصي الله، وغير المحرم يجوز يعصي الله؟ لا يجوز، لكن المعصية تزداد إثما في الحج. ولهذا أود أن أقول كلمة وإن كانت تثقل على بعض الناس: شرب الدخان في حال الحج والعمرة معصية ولا غير معصية؟ معصية، يعني يزداد إثما، يزداد إثما لأنه يفعله وهو محرم. حتى إن بعض العلماء يقول إن المحرم إذا عصى الله أي معصية فهي من محظورات الإحرام، لكن الجمهور على خلاف هذا. طيب، فلا رفث ولا فسوق. ومن الفسوق أن يؤخر الصلاة عن وقتها، ومن الفسوق أن لا يصلي مع الجماعة، ومن الفسوق أن يغتاب الناس، ومن الفسوق أن يؤذي الناس في حال يتمكن من عدم الإيذاء. أمامك عجوز أو أمامك شيخ كبير في الطواف أو المسعى، أرفق بهما، فمن رفق بعباد الله رفق الله به. لا تنزل العجوز والشيخ الكبير منزلة الشاب الجلد، أيهما أحق بالرحمة، الشاب الجلد أو المرأة الكبيرة والرجل الكبير؟ نعم، المرأة الكبيرة والرجل الكبير. لا تؤذي، ولا جدال في الحج، حتى في الحج لا تجادل، ولكن اعلم أن الجدال الذي يراد به إثبات الحق كرجل يجادلك في مثلا يقول لك الصلاة الجماعة ما هي بواجب، فهنا يجب أن تجادل. لماذا؟ لإثبات الحق. وكذلك دحر الباطل، لو جاء إنسان يجادلك يقول الدخان هو حرام، جادل، يعني هذه المجادلة واجبة. لكن مجادلة عادية مثل يقول لك مثلا إن فلان جاء قال لا ما جاء، إلا جاي إلا ما جاء، إلا جاي إلا ما، لا بجادل. حتى في عند الحمامات مثلا عند تحصيل الماء لا تجادل، وهو قريب من قوله صلى الله عليه وسلم في الصائم: إن امرؤ شاتمه وقاتله فليقل إني صائم. لماذا لا يجادل الإنسان في الحج؟ ولماذا نهي عنه بالذات؟ لأن الإنسان إذا جادل غيره شوش فكره وانشغل قلبه، وتجده عند المجادلة محتمي وغضبان، وإذا زالت المجادلة يقدر يفكر كيف ما قلت كذا كيف ما قلت كذا. فاترك المسألة من أولها واشتغل بإيش؟ نعم، اشتغل بنسكك. ومن ذلك أيضا في المطاف في المسعى بعض الناس مع الزحام يجادل. لا تجادل يا أخي، لا تجادل إن كنت تريد تمام الإسلام. نرجع إلى الحديث الذي رواه ابن عمر رضي الله عنه. سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يلبس المحرم، وأسأل طلبة العلم الذين يعرفون العربية ما يلبس المحرم. الأخ، ما هنا نافية أو إيش؟ نافية. استرح. نعم، استفهامية، بارك الله فيك، صح. ما يلبس المحرم يعني أي شيء يلبسه المحرم، والمراد الرجل، لأنه قال المحرم ولم يقل المحرمة. فهو سأل عن الثياب التي يلبسها المحرم، واستمع الجواب. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يلبس كذا وكذا. وبسألكم، هل الجواب مطابق للسؤال أو غير مطابق؟ من يقول غير مطابق؟ ارفع يدك، يلا قم بين لي ليش غير مطابق. يعني الذي يلبس بالذي لا يلبس. تمام، اسمع، انتبه يا أخي. سأله عن الذي يلبس فأجابه بالذي لا يلبس. فلماذا؟ لأن الذي يجوز للمحرم لبسه أكثر من الذي لا يجوز، وهذا من أسلوب الحكيم عند أهل البلاغة، من أسلوب الحكيم. يعني كأنه قال اسأل عن الذي إيش لا يلبس، مو عن الذي يلبس، يلبس كل شيء لكن لا يلبس هذه الأشياء. قال لا يلبس القمص، فما هي القمص؟ ثيابنا هذه التي لها أكمام تسمى قميص، ولا السراويل، والسراويل معروفة أليس كذلك، ولا العمائم، العمامة معروفة ولا غير معروفة؟ طيب أشمار، عمامة ولا غير عمامة؟ ليس عمامة لكنه لباس الرأس فهو يشبه العمامة. نحن هنا ما نلبس العمائم لكن نلبس الغترة والطاقية والشماغ وما أشبه. إذن العمامة كالغترة والطاقية، ليش؟ لأن الكل لباس الرأس. طيب القميص لباس البدن، السراويل لباس الرجلين، العمائم لباس الرأس. والعمائم بعده ولا البرانس. البرانس ما هي معروفة عنده، لكنها معروفة بالوصف، ثياب قمص لها شيء يغطي الرأس متصل بها، عرفتم؟ نعم، ثياب لها شيء يغطي الرأس متصل بها، نجده في مكة يلبسه المغاربة، يلبسه المغاربة. قال لا يلبس البرانس ولا الخفاف. الخفاف معروفة أيضا ولا لا؟ ما هي؟ ما يلبس على الرجل من جلد ونحو، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى، إلا من لا يجد الإزار فليلبس. علينا شيخ، إذا لم يجد الإزار يلبس سراويل، وإذا لم يجد نعلين، وإذا لم يجد خفين يلبس النعلين، وإن لبس الخفين يقطعهما أسفل من الكعبين، ولكن وجوب القطع نسخ في حديث ابن عباس الآتي بعده. طيب الإزار يا أخواني يجوز للمحرم أن يلبس إزار؟ إزاري يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز يا جماعة. نعم، الرداء فوق والإزار أسفل. طيب لو أن الإنسان خاط الإزار، ما جعله يلفه لفا، خاطه، يجوز؟ بارك الله فيكم، يجوز، لأنه ما زال إزارا، ما زال إزارا. طيب جعله تكة، تعلمون التكة ولا لا؟ يعني خيطا يربطه به، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لأنه لم يزل إزارا. جعل فيه مخباه يحط فيها القروش، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لأنه لم يزل إزارا. أفهمتم؟ إذن خذوا الذي لا يجوز، القميص وهو لباس البدن الذي له أكمام، والثاني السراويل، العمائم، الخفاف، البرانس، وغير هذا يجوز. أما قول المخيط فأعلم أن هذه الكلمة لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام، ما في حديث عن الرسول يقول لبس المخيط، إنما رويت عن بعض التابعين وأظنه إبراهيم النخعي رحمه الله. ومراد بالمخيط ما خيط على البدن، يعني القميص، وليس مراد ما فيه خياط كما يفهمه بعض العوام، يظنون المخيط يعني اللي فيه خياط، هذا غلط. المخيط هو اللباس الذي يخاط على البدن كالقميص والسراويل، مع أن هذه الكلمة لما لم تكن مأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم صار يدخلها الخلل، لأنه ليس كل مخيط محرما. ولذلك إذا قال لك الإنسان ما الذي ألبس، كل تجنب خمسة أشياء، خمسة، وهي القميص، السراويل، العمائم، البرانس، الخفاف فقط، وما سوى ذلك فهو حلال. طيب الساعة يجوز؟ يجوز. طيب نظارة العين يجوز؟ سماعة في الأذن يجوز. اعرف ما منع منه الرسول عليه الصلاة والسلام والباقي حلال. ولا نحب أن نطيل في هذا، لأن كأن المؤذن يقول لنا عجلوا، فنسلم من الأذان إن شاء الله والأسئلة، ونكمل البحث إن شاء الله في الليلة القادمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وهذه الأسئلة سائل يقول: هل يجوز لنا أن ندعو ونقول يا سمع الله أنقذني، وما الفرق بينها وبين أعوذ بكلمات الله التامة؟ لا يجوز للإنسان أن يقول يا سمع الله أنقذني، لأن سمع الله ليس منفصلا عن الله، بل سمعه صفة من صفاته، ولو دعوت الصفة منفردة لكان هذا نوعا من الشرك. أما أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فلأن الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، فإذا أراد الله أن يمنع عنك الشيء قال كن يعني منع، فتستعيذ بكلمات الله التامات وهي أمره أن لا يكون ما تكره، وهذا حق. فكأنك تقول يا ربي إني أعتصم بك من كذا وكذا، لأنك إذا شئت أن تعصمني فماذا يقول الله عز وجل؟ يقول كن بكلمات التامات. ولا يمكن لأحد أن يستحضر إذا قال أعوذ بكلمات التامات من شر ما خلق أن الكلمات صفة مستقلة عن الله عز وجل أبدا، وإنما يستحضر أن كلمات الله عز وجل أن الأشياء تكون أو لا تكون بكلمات الله عز وجل. نعم. سائل يقول: أنوي إن شاء الله تعالى أن أحج لوالدي المتوفى هذا العام، فما هي كيفية الحج بنية الغير، وما هو المطلوب مني في ذلك؟ الحج عن الغير كالحج عن النفس تماما، يعني يجب فيه ما يجب ويسن ما يسن ويحرم ما يحرم، ولكنك عند الإحرام تقول لبيك عن أبي، لبيك عن أمي، لبيك عن أخي، مع النية التي في قلبك أن هذا النسك لأبيك أو أمك أو ما أشبه ذلك. سائلة تقول: امرأة أحرمت من الميقات ولما بلغت مكة تعبت فلم تعتمر، وقيل لها خذي عربة متحركة فرفضت ولم تعتمر. وكذلك سائل يسأل عن من وجد زحمة بجانب الحرم وخشي على أولاده فلم يعتمر. نعم، أولا يجب أن نعلم أن من خصائص الحج والعمرة أن الإنسان إذا شرع فيها يجب أن يتمها، غير الحج والعمرة من النفل، إن شئت أتمها وإن شئت لا تتمها. فلو أن الإنسان صام وفي أثناء النهار أحب أن يفطر والصوم نفل، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعل ذلك، دخل على أهله ذات يوم وهو صائم فقال هل عندكم شيء؟ قالوا نعم، عندنا حيس يعني تمر بأقط، قال أريني فلقد أصبحت صائما. في الصلاة لو أن الإنسان دخل في الصلاة ثم سمع من يناديه وقطع الصلاة وهي نفل، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، كل نفل دخل الإنسان فيه فإنه يجوز أن يقطعه إلا الحج والعمرة، لقول الله تبارك وتعالى وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من هذا. وهذه الآية نزلت في صلح الحديبية يعني قبل فرض الحج، والأمر أتموا الحج ولم يقل حجوا، فهو أمر لمن شرع في الحج أو العمرة أن يتمه. على هذا نقول لهذه المرأة التي أحرمت بالحج وتعبت حين وصلت مكة وقيل لها اركبي بعربة وأبت، إن كانت عند الإحرام وقد شعرت بأنها فيها شيء من التعب، إن كانت قد قالت إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فلا حرج عليها، تترك العمرة وترجع إلى بلدها، وإن لم تقل ذلك وجب عليها إتمام العمرة ولو كانت على عربة، لأن أم سلمة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في طواف الوداع: إني أجد يا رسول الله شاكيا. قال: حجي من وراء الناس وأنت راكبة. فأمرها أن تركب. فإذا كانت قد فلتسلم الجواب الآن، إن كانت قد قالت عند عقد الإحرام: إن حبسني حابس فما إلا حيث حبستني، فليس عليها شيء لأنها أجرت. وإن لم تكن قالت ذلك فهي الآن محرمة، لا تزال في إحرامها، يجب عليها أن تتجنب جميع محظورات الإحرام، فلا تقرب زوجها إن كان ذات زوج، ولا تتطيب، ويلزمها الآن أن تسافر إلى مكة وتكمل العمرة. وماذا تصنع؟ هل تحرم من الميقات أو لا تحرم؟ أجيب: لا تحرم، لأن الآن محرمة، يجب أن تذهب إلى مكة وتذهب إلى البيت على طول، وتطوف وتسعى وتقصر وترجع. الثاني الذي اعتمر معه أولاده وخاف من الزحام، نقول فيه كما قال كما قلنا في المرة. وإنني بهذه المناسبة أود أن أقول إن الناس يحرصون على أن يحرم الأطفال من ذكور وإناث من الحج والعمرة مع المشقة الشديدة عليهم وعلى أطفالهم، بل إنه ربما يختل إتيانه بالأمور المستحبة في نسكه من أجل مراعاة الأطفال، وهذا لا ينبغي. صحيح أن الإنسان إذا أحرم بأطفاله له أجر، لكن إذا كان هذا الأجر يؤدي إلى أن يخل بنسكه هو فلا يفعل. وحال الناس في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ليست كحال الناس اليوم. أكثر ما قيل من الذي حج مع الرسول 100,000، وكلهم كما نعلم خير القرون. كم من يحج الآن ويعتمر؟ نعم، يعني أكثر من مليون، أكثر من مليون، ومع ذلك عندهم الغشم وعدم المبالاة والضنك الشديد. فلماذا أتعب وأتعب أولادي؟ خلى الأولاد يقعدون في البيت، يقعدون في الخيمة، وأسلم من أذيتهم ومن تأذي منهم. نعم. سائل يقول: فضيلة الشيخ حفظك الله ونفع بعلمك، ما رأي فضيلتكم فيما يسمى بنظام التأجير المنتهي بالتمليك؟ وهناك شخص أخذ سيارة بهذا النظام وسدد ما يقارب نصف قيمتها، فبماذا تنصحونه؟ أولا، إلى الآن لم يبت العلماء فيها، وهي تحت الدراسة في هيئة كبار العلماء، فلينتظر إخواننا حتى تصل الفتوى من هيئة كبار العلماء. أما أنا فلا أفتي فيها ما دمنا ننتظر فتوى هيئة كبار العلماء، وسيتبين إن شاء الله. نعم. سؤالان عن حكم التأمين الطبي، وخصوصا إذا لم يكن هو الذي يدفع المبلغ، تدفعه الشركة ونحو ذلك. أما إذا كانت تدفعه الشركة فلا يسأل عنها، هي اللي تسأل. وأما إذا كان فرد من أفراد الناس يريد أن يؤمن فهذا حرام ولا يجوز. أرأيت لو أعطى كل شهر 500 ريال، أضرب 512 كم تكون؟ 6,000. وطيلة العام لم يحتج إلى المستشفى، من الرابح؟ الشركة ولا الإنسان المؤمن؟ الشركة. طيب، الإنسان أمن 6,000 ريال في السنة وأصيب بأمراض عظيمة احتاجت إلى 60,000، من الرابح؟ الشركة خسران. كل عقد يكون مترددا بين الربح والخسارة فهو من الميسر الذي حرمه الله عز وجل وقرنه بالخمر والأنصاب والعزلة، آية واحدة. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. لا يغرنك يا أخي المسلم كثرة من يفعل هذا، الحق حق ولو خالفه جميع الناس، والباطل باطل ولو فعله جميع الناس. نعم. ثم إن المؤمن في الواقع ماذا يعتمد عليه في مرضه وصحته؟ عجيب يا جماعة، لا مو على الله، يعتمد على الشركة. يقول إذا مرضت فالشركة متكفلة بمعالجته، فيكون قلبه متعلقا بغير الله، وهذا قد يخل بالعقيدة، لأن هذا ليس تجارة، هذا يتعلق بالقلب. وإذا تعلق رجاء القلب وخوف القلب بالمخلوق فقد ضاع الإنسان. اجعل أمرك متعلقا بربك عز وجل، واعتمد عليه واتكل عليه، والله تعالى يقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه. سائلة تقول: ما حكم العدسات اللاصقة الملونة التي توضع للزينة فقط؟ أولا لا بد أن يسأل الأطباء هل إلصاق هذه العدسات في العين يؤثر عليها؟ إن قالوا نعم ولو على المدى البعيد فإن ذلك حرام، لأن كل شيء يضر ببدنك فهو حرام، لقول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فإذا قال الأطباء إن إلصاق هذه العدسات يضر بالعين ولو بعد حين حرم، إذا قالوا إنها لا تضر العين نظرنا. إذا كانت متزوجة ووافق الزوج على ذلك بقي نظر آخر، وإن قال لا أنا لا أريد امرأة تجمل عينها بهذه اللاصقات فلا تفعل، لا تفعل. لماذا؟ لحق من؟ لحق الزوج، والناس يختلفون. إذا قال الزوج ما في مال نظرنا، هل هذه العدسات تجمل العين لكن لا تخرجها عن طور أعين البشر؟ إذا قالوا نعم قلنا لا بأس، لكن إذا قالوا إنها تخرج العين عن طور أعين البشر، بمعنى أن تجعل عليها لاصقة خضراء، إذا رأيت عين المرأة تقول هذه عين قط. تعرفون عين القط ولا لا؟ ما هو القط؟ البس. البس غلط، الصواب البس بفتح الباء. نعم، واحذر إذا قلت بس في الشاهي أن يظن صاحبك أن بس أقبل. طيب، على كل حال بارك الله فيك، إذا كانت هذه العدسات اللاصقة تمثل عين حيوان سواء قط أو أرنب أو غير ذلك فهي حرام، حرام، لأن الله فضل البشر على الحيوان، فكيف ينزل بنفسه حتى يشابه الحيوان؟ انظروا إلى القرآن والسنة، متى ورد وصف الإنسان بالحيوان؟ في مقام المدح ولا في مقام الذم؟ نعم، في مقام الذم. قال الله عز وجل: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وقال عز وجل: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وقال تعالى في وصف النافرين عن الحق: كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسوة، أي من أسد. أما السنة فاسمع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يتكلم يوم الجمعة والإمام يخطب كمثل الحمار يحمل أسفارا. إذن لم ترد النصوص في تمثيل الإنسان بالحيوان إلا في مقام الذنب. فهل يليق بالإنسان أن يحول صورة عينه إلى عين حيوان؟ لا. سائل يقول: هل يجوز لي مصافحة زوجة أبي أو تقبيلها وأن أكون محرما لها في السفر؟ وإذا طلقها والدي هل أكون محرما لها أيضا؟ نعم. دون جزاكم. زوجة الأب أو الجد أو أبي الجد محرم للابن، يعني من محارم، فيجوز للإنسان أن يصافح زوجة أبي وأن يقبلها لكن على الرأس، على رأسه، وأن يخلو بها وأن يسافر بها لأنها إيش؟ محرم. وإذا قدر أن الأب مات عنها أو طلقها فالمحرمية باقية. ولهذا لو طلقها أبوه وانتهت عدتها جاز أن تكشف للابن ولا تكشف للأب، لأن الأب طلقها وليس محرما له، والابن محرم له. نعم. سائل يقول: ما صحة تسمية آبار علي بهذا الاسم وما معناه؟ جزاكم الله خيرا. هذا شيء قديم مصطلح عليه، ويقال إن لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه تأثير في هذه الآبار، لكن التسمية الصحيحة هي أجب ذو الحليب. سائلة تقول: ما هو آخر وقت لصلاة الظهر والعصر والمغرب؟ أريد التحديد أو ضرب المثال، جزاكم الله خير. وقت الظهر يدخل إذا زالت الشمس، ومعنى زوالها أن تميل إلى المغرب، ونحن نعلم أن الشمس تخرج من المشرق، أليس كذلك؟ فإذا انتصفت في السماء فإن نزولها أدنى نزول يدخل به وقت الظهر. قال أهل العلم: وعلامة ذلك أن تنصب شيئا شاخصا عمودا أو عودا إذا طلعت الشمس، فما دام الظل ينقص فالشمس لم تزل، وإذا زاد أدنى زيادة فقد زالت الشمس، إلى أن يصير ظل كل شيء مثله بعد فيء الزوال، ثم يدخل وقت العصر إلى أن تصفر الشمس، والضرورة إلى غروب الشمس. صلاة المغرب من غروب الشمس إلى أن يغيب الشفق الأحمر، والشفق الأحمر الآن لا يراه الناس، لكن هو يغيب ما بين ساعة وربع بعد الغروب أو ساعة ونصف بعد الغروب. وقت العشاء من خروج وقت المغرب إلى نصف الليل فقط، وما بعد نصف الليل ليس وقت للعشاء، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حدد العشاء بنصف الليل. الفجر من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس. واعلم أن الفجر فجران، صادق وكاذب، والفرق بينهما من وجوه ثلاثة. انتبه يا أخي، الفجر فجران، صادق وكاذب، والفرق بينهما من وجوه ثلاثة. الوجه الأول أن الفجر الصادق يكون مستطيرا بالراء، مستطيرا في الأفق، والكاذب مستطيل باللام في الأفق. واضح الفرق؟ نعم. ما هو واضح؟ الفجر الأول الصادق مستطير، يعني كالطير فل جناحيه، يعني أنه ممتد من الجنوب إلى الشمال. الكاذب مستطيل، يعني أخذ السماء طولا، كما جاء في الحديث يكون مستطيلا كذنب السرحان، يعني كذنب الذئب. هذا فرق. الفرق الثاني، الفجر الصادق لاصق بالأفق، ترى النور في الأفق، والفجر الكاذب غير لاصق في الأفق، بينه وبين الأفق ظلمة. هذا واضح ولا غير واضح؟ واضح. الفرق الثالث، الفجر الصادق يزداد ضياء حتى تطلع الشمس، يزداد ضياء حتى تطلع الشمس، والفجر الكاذب يظلم، يبقى مدة ثم يظلم. فهذه ثلاث فروق. فما الذي يتعلق بالحكم في الصلاة وفي الإمساك عن الأكل في الصيام؟ الصادق. نعم. سائل يقول: فضيلة الشيخ، ذكر أحد طلبة العلم أنك ترى أن صلاة الجمعة غير واجبة على المسافر، وأنه لو صلاها لا تجزئه وتجب عليه الظهر، وقد راجعت كتابكم الشرح الممتع فاتضح لي حسب فهمي أنكم ترون أن صلاة الجمعة غير واجبة على المسافر، وأنه لو صلاها خلف مقيم فإنها تسقط عنه، أما إذا أقامها المسافرون لوحدهم فإنها لا تجزئهم، وهذا مثل الحجاج لا تجزئهم، ولا يجوز أن يصلوا جمعة في عرفة. أرجو التوضيح. هذا صحيح، ما قلته صحيح. المسافر إذا كان في بلد تقام فيه الجمعة وجب عليه أن يصلي الجمعة، لعموم قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وكل إنسان يقول المسافر مؤمن فيدخل في الآية، واضح؟ إذا كان المسافر يمشي في البر في يوم الجمعة فلا يجوز أن يصلي الجمعة، يعني لو كان مثلا لو كان 40 نفرا مسافرين وحان وقت صلاة الجمعة في البر أرادوا أن يقيموا جمعة لا يجوز، فإن فعلوا فقد ابتدعوا وأثموا وخالفوا هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويجب عليهم أن يعيدوها ظهرا لكن مقصورة لأنها وجبت عليهم وهم مسافرون. ما الدليل على هذه الأحكام الغليظة؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي، وحذر من مخالفة السنة. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسافر، وتأتيه الجمعة وهو في السفر ولم يقمها أبدا، بل حتى في عرفة صادف وقت الوقوف في عرفة في حجة الوداع، صادف إيش؟ يوم الجمعة، ومع ذلك لم يصلي الجمعة، صلى ظهرا. فقد أمر بلالا أن يؤذن فأذن بعد أن خطب الناس، خطب الناس أولا، ولما انتهت الخطبة وهي خطبة عرفة ما هي خطبة جمعة، أمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر، هكذا قال جابر رضي الله عنه. تبينت المسألة أولى؟ صار المسافر إذا كان في بلد تقام فيه الجمعة إيش؟ وجبت عليه الجمعة. الدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، وهو مؤمن يدخل في الآية. إذا كان مسافرا خارج البلد فإنه لا يجوز أن يصلي الجمعة، فإن فعل فهو مبتدع مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يجب عليه إعادتها ظهرا. نعم. اكتب سؤال. من قاعدتنا أنه ممنوع الشفوي. سائل يقول: وصل قوم من السفر وقت صلاة العشاء ودخلوا المسجد، فقد فاتتهم الركعة الأولى من صلاة العشاء وهم لم يصلوا المغرب، فصلوا الركعات الثلاث الباقية من صلاة العشاء مع الإمام بنية المغرب، ثم بعد فراغهم صلوا العشاء، هل ذلك جائز؟ نعم هذا جائز وهذا حسن، ما في إشكال. لماذا؟ لأن اختلاف نية الإمام والمأموم لا يضر، هذا واحد. ولأن هؤلاء صلوا ثلاثا وهي صلاة المغرب، قد يقول قائل هؤلاء جلسوا في أول ركعة تبعا، تصورتم المسألة ولا لا؟ هؤلاء دخلوا مع الإمام في الركعة الثانية من العشاء، متى يجلس الإمام؟ في الركعة الأولى لهم، أليس كذلك؟ طيب، ولم يجلسوا هم في محل تشهدهم في الركعة الثانية لهم التي هي ثالثة للإمام، نقول لا يضر هذا لا يضر إطلاقا. أليس الرجل إذا دخل مع الإمام في صلاة الظهر في الركعة الثانية ماذا يكون؟ يتشهد في الركعة الأولى تبعا للإمام، ويترك التشهد في الركعة الثانية تبعا للإمام، لأن الإمام سيقوم إلى الرابعة التي هي ثالثة لهذا الداخل. نعم، إذا جاوبت الإقامة جاوبت الإقامة. ها؟ آخر سؤال للنساء، ولكنك هضمت حقهم. هذا آخر شيء شيخ. كم جاء من سؤال الرجال؟ لا هذا جاء سؤالين الشيخ، بس هذا آخر سؤال ما في شيء. طيب آخر سؤال للنساء، امرأة تقول هل يجوز لي أن أصوم الست وأنا في أثار التسقيط؟ وأنا تسقيط يعني أسقطت جنين، ولكن ليس معي دم ولا شيء، أفيدونا جزاكم الله خير. أولا يجب أن نعلم أن المرأة إذا أسقطت الجنين قبل تمامه، فإن كان قد خلق فالدم دم نفاس، وإن كان لم يخلق فالدم دم فساد. إذا كان دم نفاس فإنها تصنع كما يصنع النفاس، إذا كان دم فساد فإنها تصلي وتصوم وليس عليها شيء، لأن هذا الدم لا يتعلق به حكم إلا أنها تكون كالمستحاضة. طيب إذا لم يخرج منها دم، أسقطت الجنين ولم يخرج دم أبدا، فهي طاهر تصوم وتصلي وتحل لزوجها، لأنه ليس معها دم، فصيامها إذن يعتبر صحيحا ما دامت لم تر الدم. سائل يقول لي أربعة من الأولاد ولم أعق عنهم وقد كبروا، فهل يجوز لي أن أجمع عقيقتهم وأجمع عليها جماعتي، أم الأفضل أن أتصدق بها؟ نعم، أول نسأل هل كان هؤلاء الأولاد حين ولدوا في حال فقره فليس عليه عقيقة، لأن العقيقة إنما تجب أو تستحب بتأكل للقادر الذي عنده مال، ومن ليس عنده مال فهو كالفقير لا تجب عليه الزكاة. أما إذا كان غنيا ولكن تماهن فإنه يعق عنه، وهم أربعة. هل يجوز أن يعق عنهم ببعير؟ والبعير عن كم؟ هل يجوز أن يعق عنهم ببعير؟ لا يجوز، لأن العقيقة لا بد أن تكون نفسا بنفس، والبعير كم نفس؟ لا كم نفس واحدة، أخونا يقول سبعة أنفس. طيب على كل حال هي واحدة، ولهذا لا تجزئ البعير إلا عن شاة في العقيقة، مع أن الشاة في العقيقة أفضل من البعير لأنها هي التي وردت بها السنة. وعلى هذا فنقول للأخ لا بأس أن تذبح لهؤلاء الأربعة وهم ذكور، كم؟ ثمان شياه، وتعزم عليها من شئت، لكن خذ من كل واحدة قطعة تصدق بها. نعم. سائل يقول فضيلة الشيخ جاء وقت الإقامة ها؟ ما دي الإمام جاء وقت الإقامة. آخر سؤال يا شيخ. كل شيء آخر سؤال كم راح نسمع آخر